أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، تقدم في الحلقة الماضية قول الله سبحانه: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى قوله: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وحيث ذكر طائفة كبيرة من مفسرين قصة مشهورة وراجت رواجانا عجيبة مع أنها باطلة سندا ومتنا، فخلاصة هذه القصة أن ثعلبة رضي الله عنه كان رجلا فقيرا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. إلا أن ثعلبة ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له حتى امتلأ الوادي بنعمه ومواشيه، ونزلت فريضة الزكاة، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله على الصدقة يطلب زكاة ماله، فأبى ثعلبة أن يؤديها، فقال: إن هي والله إلا أخت الجزية. ثم ما لبث ثعلبة أن ندم فجاء بزكاة ماله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده، فبكى وأظهر توبته وندمه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستمع إليه ولم يقبل منه زكاة أمواله، كما لم يقبلها من بعده أبو بكر وعمر وعثمان، حتى هلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. إنها قصة طريفة الظاهر حسنة السبك محبوكة الأطراف مؤثرة موحية، حتى لقد قال عنها الإمام أبو بكر بن عربي الفقيه المالكي: هي قصة مشهورة، كما أنها ترددت في معظم كتب التفسير وأحكام القرآن وكتب التراجم وبعض كتب السنن ودلائل النبوة، مع أنها واهية سندا مرفوضة منكرة متنا. قد اشترت هذه القصة في كتب التفسير ممن ذكرها الزمخشري والرازي وابن كثير والطبري والقرطبي وصديق حسن خان وروح المعاني للألوسي والمراغي ومحمد رشيد رضا، فقد ذكرها هؤلاء جميعا في كتبهم، كما ذكرها آخرون، وذكر شيئا من ذلك بعض من ذكرها في كتب الحديث. ولشيوع هذه القصة أسباب، منها صياغة هذه الحكاية بقالب قصصي مشوق مما ساعد على تماسكها في الأذهان. ثانيا، ذكر كثير من الكتاب مشهورين لها في كتبهم واحتجاجهم بها أو استشهادهم بما جاء في مضمونها. ثالثا، تداول الوعاظ والخطباء لهذه القصة في الحلقات العامة وعلى المنابر حيث الجموع الغفيرة من المصلين. ويندر ألا تذكر هذه القصة في كل مسجد مرة في العام على الأقل، فالواعظ أو الخطيب إذا أراد التحذير من الشح وعواقبه، أو أراد الحديث عن أهمية إخراج الزكاة وبيان وعيد وإثم مانعها، أو أراد التنفير من الدنيا وترك التكالب على شهواتها ولذاتها الموقوتة، أو أراد ذم الغنى المبطر، لم يجد قصة تؤدي الغرض المطلوب كما تؤديه هذه القصة. رابعا، ولعل أهم أسباب شيوع هذه القصة تعاظم إيرادها وكثرة ذكرها سببا من أسباب نزول قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية. مستمع الكريم، إن المسلم ليعجب حين يرى انتشار هذه القصة الباطلة في كتب التفسير، ذاك الانتشار وخاصة التفاسير المشهورة. لذا نرى أن نضع بين يديك أقوالا لعدد من العلماء المحققين الذين تناولوا هذه القصة ليزداد اطمئنانا ويثلج صدرك. لقد ذكر ابن هشام في السيرة ثعلبة بن حاطب في من شهد بدرا ورد عنه فرية النفاق التي وردت في هذه القصة. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الدرر: ولعل قول من قال في ثعلبة إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح والله أعلم. وقال القرطبي: ثعلبة بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان فما روي عنه غير صحيح. وقال الذهبي في ترجمة ثعلبة بن حاطب: وبعد أن أشار إلى هذه القصة ذكروا حديثا منكرا بمرة. وقال ابن حجر في الإصابة: وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر وما أظنه يصح هو البدري المذكور نظر. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية. وحكى عن ربه عز وجل أنه قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره والله أعلم. وختاما لهذا البحث نذكر ما ذكر الإمام ابن حزم في المحلى في قوله تعالى: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله: يكذبون. قال: وهذه أيضا صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه، وليس فيها نص ولا دليل على أن صاحبها معروف بعينه، على أن قد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف، إلى آخر ما قاله رحمه الله. مستمع الكريم، لقد لخصت هذه النقاط من كتاب ثعلبة بن حاطب المفترى عليه لمؤلفه عداب محمود الحمش، الذي قال في مقدمته أنه قد قرئ على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قد سألت سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأمد في عمره على طاعته، فأجاب بأنه قد اطلع على الكتاب، وأن هذه القصة المتداولة بين أهل التفسير والحديث غير صحيحة. نسأل الله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.